لا يزال حديثنا موصولا في شرحنا للدروس المستفادة من قصة يوسف عليه السلام، والتي سميها وهذه هي الخطبة الخامسة، وسميتها أي هذه السلسلة الروض الأنيق في شرح أو في فوائد قصة يوسف الصديق. وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى على لسان العزيز: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، إلى آخر الآية. هذه الوقفة قلنا في المرة الماضية أن الشاهد إنما شهد بالحق وحكم بالقرائن، لذلك توقف عزيز مصر عن معاقبة يوسف عليه السلام، ونجى الله عز وجل يوسف، نجاه من هذه الفتنة العظيمة، وذلك بسبب الشهادة. وهذا نأخذ منه درسا عظيما، ألا وهو فضل الشهادة. ولذلك الشهادة سميت شهادة من المشاهدة، أي مما شاهده الإنسان ورآه. والشهادة هي إخبار المرء عما شاهده ورآه ليثبت به حقا عند القاضي أو عند من يحكم، فهذه شهادة. والشهادة أيها الإخوة في العموم فرض على الكفاية، إذا وجد من يشهد، يعني الشخص لو في كسر خلاص اثنين يكفوا، لكن إذا لم يوجد غير شخص واحد فصارت على التعيين فرض عين على الإنسان أن يشهد. وإذا دعي إلى الشهادة فإنه لا يجوز له أن يتأخر. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يبقى الشاهد يأتي، لكن العلماء لهم تفصيل. الإنسان يأتي للشهادة، وسوف نفصل هذا بعد قليل. والشاهد إنما يشهد بما رأى بعينه أو سمع بأذنه، ويكون متأكدا مما يقول. ولذلك العلماء لما تكلموا في الشهادة وضعوا شروط للشاهد: أن يكون مسلما، لأن شهادة الكافر لا تصلح. واشهدوا ذو عدل منكم. وقال تعالى: ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس بعدل ولا نرضى له شهادة. وتجوز شهادته في حالة واحدة، وهي في حالة إذا كان الإنسان على سفر وحضره الموت، اشتد به المرض واستشعر الموت وأراد أن يوصي بوصية ولم يجد إلا شهود من الكفار، فإنه يجوز له أن يشهدهم على ذلك. والمسألة فيها تفصيل. يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا قابلا متكلما وشروط أخرى وضعها أهل العلم. إنما أنا ذكرت هذا للتذكير ولتمام الفائدة. والشاهد لا يحل له أن يتأخر ولا أن يكتم الشهادة. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آثم قلبه، قال السدي رحمه الله، آثم قلبه أي فاجر قلبه، كقوله تعالى على لسان قوم قالوا: ولا نكتم شهادة الله أبدا إنا إذا لمن الآثمين. فهذا فاجر قلبه بكتمان الشهادة. لكن هناك مشكلة، أنه إذا كانت شهادة الرجل ستوقعه في ضرر عظيم في ماله أو في عرضه. وقد حرم الله عز وجل أن يتعمد الإنسان الشاهد بضرر. قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلام ده لا يجوز شرعا. الرجل يشهد بالحق، لماذا الضرر ولماذا التعدي عليه؟ الكلام ده لو يعلم الرجل الذي يلحق الضرر بالشاهد ما عليه من الإثم، من إثم أفسد به المجتمع ومن ضرر أوقعه على المجتمع، يبقى ما عليه من إثم وما ألحقه بضرر على المجتمع لم تنع عن ذلك. إن مما قرأنا في كتب التاريخ وأيام العرب أن رجلا كان يمشي في الصحراء في شدة الحر، فوجد رجلا حافيا يمشي على الرمل في شدة الحر. أنت تخيل الرمل في الصحراء يكون شديد الحرارة ملتهب، وده ماشي حاف. فأوقف الرجل فرسه وأردفه خلفه، قال: اركب خلفي. فاتضح أن اللي ركب ده لص، فما أن ركب حتى أطاح بصاحب الفرس من على الفرس وأخذ الفرس وهرب. فقال هذا الرجل العربي صاحب الفرس وهو على الأرض، نادى بأعلى صوتي وقال: يا هذا، قد وهبت لك الفرس ولا أسألك عنها بعد ذلك، ولكن لا تخبر أحدا بهذا فتحرم الناس من المروءة، وهي أفضل شيء في الصحراء. خلي الإنسان ده، بيخلي الواحد بقى ما عندوش مروءة يشوف واحد بيموت من رشخ، ده ضرر كبير. يقول له اشهد، يقول لك ونشهد ليه؟ ده يحصل لي كذا لعه وهكذا. فدي مسألة كبيرة وضرر بالغ على المجتمع كل. ولذلك حرم الله عز وجل الحاق الضرر بالشهد، ولذلك استثنى بعض أهل العلم، وأنا أقول بعض أهل العلم، أن الشاهد إذا أيقن أنه سيقع عليه ضررا كبيرا لا يتحمله في نفسه أو في ماله أو في عرضه فإنه لا يشهد. شفتوا الأضرار التي تترتب على إلحاق الضرر بالشاهد. فهذا الرجل، فهذه الشهادة خلد الله عز وجل ذكر هذا الشاهد، فأنزل شهادته في كتابه يقرأها المسلمون إلى يوم القيامة. كل من ينظر في كتاب الله يقرأ: وشهد شاهد من أهلها. شهادة حق، أكبر الكبائر كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث أبي بكرة في صحيح البخاري وله رواية في الصحيحين من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. في حديث أبي بكرة كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. في الرواية الأخرى: وشهادة الزور. قال: حتى قلنا: يا ليته سكت، لو تغير وجهه وظل يكرر هذه الكلمة. فشهادة الزور من أكبر الكبائر. فهذا الشاهد شهد بالحق وحكم بالقرينة، والقرائن دي محتاجة الحقيقة إلى درس تفصيلي، مسألة حكم القاضي بالقرائن. هذا الرجل العزيز قبل الحكم وعرف الحق، فقال يوسف، فنظر إلى يوسف وقال له: يعني أعرض عن هذا، خلاص يا يوسف اترك هذا الموضوع، لا تتكلم فيه أبدا، ما تخبرش بحد، هو ده اللي يهمه في الموضوع كله. أبو السباع لا يهمه إلا أن الناس لا تتكلم، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يقول لزوجته بعدما ظهر له الحق وأنها قطعت ثياب يوسف ليقع بها، قال: لا استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، تأخطأتي فيما فعلت، سواء في مراودة يوسف أو في الافتراء عليه. نحن نريد أن نحلل، وهذه الفائدة الثانية، أن نحلل موقف هذا الرجل. بعض العلماء قال هذا الرجل، طبعا أنا أقدم أقول أن هذا الرجل وقع في أخطاء. الخطأ الأول أنه لم يعاقب زوجته على هذا العمل بأي نوع من أنواع العقاب، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ما هي دي نتيجة ترتبت عليه. لما أمنت العقوبة أساءت الأدب، فحاولت مرة ثانية لما سمعت بمكر النسوة قالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يبقى بكل تبجح وقلة حياء قالتها أمام النسوة. فذا أول خطأ، أنه لم يعاقب بشيء. الأمر الثاني، العلماء قالوا أنه لم يعاقب طبعا لعدة أسباب، قالوا منها أن هذا الرجل كان لين العريكة سهلا، كما قال ابن كثير: لين العريكة، يعني العريكة اللي هي طبيعة الإنسان، يعني رجل هين لين، إذا قيد انقاد خلاص، وسهل كل في أي موضوعه بيمشي خلاص، بخلاف شديد العريكة أو سيء العريكة. فشديد العريكة يعني الرجل لابي، صعب أن يقاد، ده شخصيته قائد لا يقال، وهكذا. فقالوا هذا طبعه، وأنه عذر المرأة لأنها رأت جمال يوسف، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه كان شديد الحب لها، إن هذا العزيز كان شديد الحب لزوجته. والرجل اللي بيقع في هذا الهيام والعشق ممكن يتغافل عن أي مسألة مهما عظمت، ولو كانت عظيمة فهي في عينه صغير. ودي مسألة خطر خطأ وخطرة خطر جدا على الإنسان. نحن مأمورون بالوسطية. الإنسان لما يحب يحب زوجته في الحلال أو يحب إنسان. في حديث في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله مرفوعا وبعض العلماء أوقفه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما. إذا أحببت إنسان لا تحبه بإفراط، وإنما يعني خلي عندك وسطية حتى إذا مات أو حدث منه شيء يكون ردة الفعل عليك رد هين. ولذلك بعض الناس لما تسمع خبر مثلا وفاة زوجها بالطب سكت، أو البنت تنهار ويجيلها مش عارف إيه وإيه إلى آخره. المسألة محتاجة إلى وسطية وتحكم في العواطف. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك هونا ما يوما ما. ممكن يكرهك أو أنت تكرهه وتكون هناك عداوة لا يفشي كل سرك. بعض الناس أول ما يصاحب واحد يأتي بكل ما عنده من الأسرار وأدق الأسرار، تحصل مشكلة يعرف إزاي بقى ينضرب، ده عدو، صار عدو، عارف كل نقاط الضعف والعكس. وأبغض بغيضك هونا ما، يعني برضو في البغض خلي عندك وسطية. عسى أن يكون حبيبك تنقلب المسألة يوما ما. طب أنت لو شنعت عليه بعد ما تصفو النفوس وتمشي معاه، طيب ماذا تقول للناس وانت سبيت وقزعت وفعلت وفعلت؟ يبقى المسألة محتاجة إلى ضبط مشاعر. بعض العلماء قال لا، ده دي مش لين عريكة ولا بتاع، ده دي دياسة، ده رجل ديوس لا يغار على عرضه. والحقيقة دي دياسة، إن ده رجل لا يغار على عرضه. الغيرة، وهذه فائدة أخرى هزمها الإسلام، العرب كان عندهم غيرة معروف، وأن الرجل ممكن يمكن أن يقتل امرأة وهي ليست زوجته لغيرته عليه. يعني مثلا ابن عباس جاءه عطاء بن رباح قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ابن عباس إنني أحببت امرأة فأردت خطبتها فأبت علي، ثم خطبت لغيري فغرت عليها فقتلته، إلى آخر القصة. طبعا نحن لا نقول إن ده حلال، هذا لا يجوز، هذه كبيرة من الكبائر، خدت بالك. لكن شوف انظر إلى هذه الغيرة، الإسلام لما جاء هزم الغيرة. شوف سعد بن عبادة، سعد بن عبادة لما هلال بن أمية الواقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في البخاري ولها أطراف خارج البخاري، فقال له يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي، فقال يا هلال أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. فقال سعد يا رسول الله أترك لكاعا يتفخذ امرأتي وآتي بأربعة شهداء؟ والله ما له عندي إلا السيف غير مصفح. مش مصفح يعني عفو، صفح العفو، لا، يعني لا أضربه إلا بحد السيف، يعني أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى ما قال سيدكم. قالوا يا رسول الله اعذره، فإنه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده لشدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه، والله أغير منا، لذا حرم الفواحش منها وما بطن. لكن الغيرة مهذبة، لابد أن تهذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الغيرة ما يحبه الله، وإن منها ما يبغضه الله. يبقى الغيرة إذا ابتغى الرجل الريبة في أهله، يبقى في غيرة بريبة يعني لها سبب، وفي غيرة من غير ريبة يعني ما فيش أي أسباب تدعو إلى هذا. يبدي بغير ريبة يبغضها الله، زي بعض الناس اللي دايما يكلم زوجته بلغة الشك. شوف انت كلمت فلان وعملت فلان، ويحط على الشباك لصق أو ورق، لو طارت يبقى فتحت الشباك والتليفون عامل رخابة عليه. ايه ده؟ دي غيرة يبغضها الله ورسوله. إنما إذا ليس هناك ريبة الأمر على السلامة، إذا ظهرت الريبة يبقى الإنسان يغار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي غيرة أصحاب، يعني شوف حتى في الرؤية النبي عليه السلام لما رأى القصر ورأى الجارية في قصة عمر رضي الله عنه، قال: فهممت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر. قال: أو منك أو عليك أغار يا رسول الله، أو منك أغار يا رسول الله. بكى عمر. والغيرة في الزبير ابن العوام، فالغيرة موجودة لكن لابد أن تهذب، هذبها الإسلام. فهذا الرجل لا غيرة عنده. الخطأ الثاني اللي وقع فيه هذا الرجل أنه لم يعالج الأمر، يعني مش سكت يا ليته سكت مثلا عن المسألة ثم أدرك الثانية. لا، إنسان وجد امرأته متعلقة بإنسان آخر يقطع ويعالج، يقطع الأمر بينهما، يبعد هذه المرأة عن هذا المكان وهذا الشاب لا يراه ولا يراها، لا تراه ولا يراه، ولا يكون هناك أدنى اختلاط بينهما، ويبدأ في علاج المسألة. هذا لم يفعل، إنما ترك الأمر كما هو، فراودته مرة ومرة ومرة حتى أدخلوه السجن بعد ذلك لما أبى وتعفف. فيا للمحنة التي كان فيها يوسف عليه السلام. فلما سمعت قالت: وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. وهذه الوقفة الرابعة. امرأة العزيز، النسوة في المدينة، هذه هي المجالس، معظم مجالس النسوة مجالس غيبة ونميمة وسخرية. طبعا مش الكل، في نسوة يعني عندهم من الإيمان والتقوى والخوف من الله شيئا عظيما، عملوا في بعض البلاد الإسلامية من غير ذكر اسمها إحصائية على 100 امرأة المجالس بتاعتها، جمعية نسائية عملت القصة دي، اتضح ان 44% 44 امرأة من 100 بيتكلم في الغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين. هذا 44%. 25% بيتكلموا عن المشاكل الزوجية والزوج والشكاوى وغيره، و11% عن الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، والمتبقي بيتكلم عن الموضة والمش عارف إيه وإيه وإيه للنهاية. 100 امرأة، ما فيش واحدة تقول لهم حرام ولا عيب ولا تقوى الله ولا يذكر الله عز وجل بينهن. ده بيوت إيه دي؟ هذه بيوت خاربة. ولذلك تقوى علينا العدو وتخلى عنا الملك فكان ما كان. قال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. طبعا ده كلام من غير تروي، الصحيح يا أخوانا إن المجالس سواء كان للرجال أو للنساء يكون فيها خوف من الله. الإنسان لا ينقل أي خبر هباء، أي خبر من غير تبين ولا تثبت، خاصة بقى من النت والشبكات، دي مسألة كبيرة خالص. شوف خبر على الفيسبوك يلا طير، وصار دلوقتي بقى الواتساب والفايبر وغيره، وسائل دي في لحظة واحدة الخبر يدور على الدنيا كلها ويكون في النهاية كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله ورواه الترمذي وغيره، قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رضغة الخبال يوم القيامة. رضغة الخبال ده مكان حتى يخرج مما قال، يفضل في المكان ده وفيه صديد وعصارة أهل النار، وهو مفسر في صحيح مسلم. وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أنس ابن معاذ أو معاذ ابن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بشيء ليشينه به ألقى عليه، ضرب عليه إشاعة وطيرها في كل مكان إلا حبسه الله على جسر جهنم على الصراط حتى يخرج مما قال. هيطلع من الموضوع ده إزاي؟ جسر جهنم يعني اللي تحت النار، والجسر أحد من السيف وأدق من الشعر وزلق تنزلق من عليه الأقدام والأجساد، وحوله خطاطيف وحسك وكلاليب، وهو مضروب على متن جهنم في سواد حالك. وكل إنسان يؤتى من النور ما يمر به على حسب عمله، فتخيل المسألة كيف تكون. إذا كان اللي بيمر مرور النار لابد يأخذ نصيبه منها لو مش على رجليه راجلة، ما بالك بمن يحبس على الصراط. إذن الكلام لابد أن الإنسان يعمل لنفسه لجام، لا يتكلم في مسألة إلا إذا كان على يقين من حدوثها. طيب لو كان على يقين ينظر في المصالح والمفاسد، هل هذا الخبر يضر المجتمع المسلم أم لا؟ فيه فائدة أم لا؟ إن لم يكن فيه فائدة يبقى الإنسان لا يتكلم به. طب إن كان فيه ضرر في نشره لا يجوز أن ينشره ولو كان صدقا، يبقى الإنسان لابد أن ينضبط. فلما سمعت بمكرهن، طبعا قد شغفها حبا، اللفظ ده ما علقناش عليه ودي فائدة، شغفها حبا يعني الحب مس شغاف قلبها، يعني الغلاف اللي حول القلب، يعني عايز يقول ان الحب تغلغل في قلبها. تراود فتاه، فتاه يعني خادمه عن نفس. طبعا ده يدل على ان النساء اللي في المستويات دي شغلهم بقى الحب والعشق والكلام فيه، والمقصود بالحب الحب المحرم، وللاسف ما فيش واحده دول بتتغزل في زوجها انما في واحد تاني. ولذلك يا اخوانا كان في بعض الناس اللي زي دول، واحده بتتصل علي كل ما اتصل علي تقول لي في واحده بتحب واحد تعمل ايه، في واحده مش عارف ايه ايه. طب ما عادش الا هذا الموضوع ليه؟ انتوا ناس فاضيه، احنا ورانا مشاكل امه، ورانا دروس ومذاكره، فاضيين للعشق والحب والكلام الفاضي. فدي مجتمعات فاشله لا ينتشر فيها الا الفظائع. فهذه المرة ذكروا أنها أن الحب بس شغاف قلبه، والحب ده بيسمى العشق، والعشق ده مرض خطير. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه العشق فقال هو مرض نفساني، مرض نفسي يصيب قلب الإنسان، فإذا اشتد أصاب البدن فإنه وأمرضه. الإنسان اللي يتمكن من قلب العشق يمرض. وقال وهو من ناحية سببه على نوعين: النوع الأول عشق بسبب محرم، عشق بسبب مباح، وعشق بسبب محرم. ودي الفائدة اللي بعد كده. العشق ده ممكن يقع فيه الكبير والصغير والشاب وغيره، ويقع فيه العالم والجاهل، إذا كان بسبب مباح. أما الوقوع بسبب محرم فإنما يكون للشخص الذي يطلق نظره على النساء، سيد يبص لدي ولدي ولدي، يقوم يقع في مثل هذه الأمراض، والإنسان يهان ويزل. الشخص اللي وقع بسبب مباح، أي معاملة مباحة أو نظرة عابرة، ده ابتلاء من الله له، وعليه أن يصون نفسه وأن لا يفعل شيئا يغضب الله عز وجل. وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام: فإن له أجرا من الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وعليه أسباب علاجات ذكرها شيخ الإسلام، ومن أراد فليراجع كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، وكذلك كلام ابن القيم في الداء والدواء وغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، لما سمعت بمكرهن ماذا فعلت؟ بمكرهن أي بفعلهن، فلما سمعت بمكرهن أي بفعلهن أرسلت إليهن، اشتغلت في مسألة الكيد والحيلة، واعتدت لهن متكأ مكان وأشياء يتكئون عليها، وسائل وغير ذلك. ومش كده وبس، ثم أتت بشيء من الفاكهة مما يستعمل فيه السكين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كالأترجة وغيره، وقال تخرج عليهن، هي سيدة. فلما خرج، فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه، وقلنا حاشا لله. خذ بالك، قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. خذ بالك، لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، من شدة الإعظام وكأنهن أخذتهن سكرة. ودي مسألة لنا تعليق عليها مهم، وهو الإنسان إذا استحضر قلبه، كل قلبه، وجمعه على موضوع، فإنه لا يشعر بما حوله أو بما يحدث له، بمن حوله أو بما يحدث له. ودي مسألة معروفة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الوصال، وقال لهم: لست كهياتي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. طب كيف تأكل وتشرب وأنت صائم يا رسول الله؟ العلماء قالوا: لا، مش أكل وشرب، إنما هي القوة والتحمل وما ينزل عليه من الآيات البينات، فده بيجعله لا يشعر بالجوع ولا بالعطش. ابن القيم يقول: لو أن رجلا يعشق امرأة، أو الرجل الذي عشق امرأة كتب أبيات من الشعر، يقول: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. يعني أنا لما بفتكرك لا باكل ولا بشرب ولا أشعر إطلاقا بالعطش ولا بالجوع. فقال: إذا كان هذا الكلام في حق رجل يعشق امرأة من الدنيا عشقا محرما، فما بالك بمن تتنزل عليه الآيات البينات، بمن يتنزل عليه جبريل عليه السلام بكلام رب العالمين. فهذا لا شك أنه لا يشعر لا بالطعام ولا بالشراب، بالحاجة إلى الطعام أو ولا بالشراب. كما قال أبو إسحاق للبيري الأندلسي لما أرسل إلى ولده، قال له قصيدة طويلة منها بيت، قال: وقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. يعني المعاني التي تفهمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داء الغذاء الحقيقي للروح، مش الأكل والشرب. فالإنسان ممكن إذا استجمع قلبه على شيء تأخذه سكرة لا يشعر بمن حوله. ولذلك قالوا بأن الزبير بن العوام لما أطلق الحجاج المجانيق على الكعبة وفيها كرات من النار، فحرقت شيئا من ثوب عبد الله بن الزبير، أقصد عبد الله بن الزبير، لما احترق لم يشعر به وظل يصلي وظل واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى حتى انطفأت النار وحدها. وولده عبد الله لما دبت في رجله الأكلة فقال الأطباء نصحوه بأنهم سوف يقطعوا رجله، لأن الأكلة دبت في رجله، والأطباء يخافون أن تنتقل إلى بقية الجسد. فأرادوا منه أن يشرب مسكرا، قال: لا، ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا. فلما سجد قطعوه، لأنه استجمع كل قلبه بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان إذا قام إلى الصلاة ودخل فيها فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. كل قلبه مستجمع فيما هو فيه. ولذلك الإنسان إذا استجمع قلبه فإنه لا يشعر. فالنساء لما استجمعن قلبهن على شيء من الدنيا، على يوسف، كل واحدة قطعت يدها ولم تشعر أنها تقطع. وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ده يدل على أن الإنسان في ذهنه أن الملك صورته جميل. ولذلك قال: وأن الشيطان صورته قبيح. ولذلك قال الله عز وجل عن جبريل: ذو مرة فاستوى، مرة يعني جمال. وقال عن شجرة الزقوم: طلعها كأنها رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين، يعني رأس الشيطان معروفة إن هي قبيحة. ده موجود في نفس الإنسان. حتى ومما روى أهل التراجم أن امرأة جاءت إلى أتت بتاجر ذهب، وكان الجاحظ جالسا، فقالت له: مثل هذا الرجل. ثم أخذت التاجر ومشى. الجاحظ كان عينه كانت جاحظة كما هو معروف. فالمهم مشى الجاحظ خلف الرجل وقال له: إيه اللي حصل؟ جاءت وقالت مثل هذا الرجل، وبعدين انصرفت. فقال الرجل: هذه المرأة قالت لي: اصنع لي، ضع لي صورة شيطان على الذهب. فقلت لها: يا ابنتي، أنا لم أرى الشيطان، قالت تعالى، فجاءت الجحس فقالت مثل هذا الرجل. فهذا مما يخلد في ذهن الإنسان عن الصورة. فقلنا حاشا لله، مع أن قلنا لم يرين الملائكة، إنما قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فما الذي حدث؟ تبجحت امرأة العزيز وقالت، أرادت أن لما رأت أن النساء قطعن أيديهن يبقى شافت في نفسها إنها معذورة، خلاص فذلكن الذي لمتنني فيه، هي دي بقى مش انتوا لمتوني، شوف انظروا الى القول، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، هو ما هوش راض، ولئن لم يفعل ما امره، فين الحياه يا اخوان؟ ليس عندها ذره حياه امام الناس، تراوده عن نفسي وتهدده أمام الناس بلا تبجح. ده المرأة تستحي أن تراود نفسها، أن تراود زوجها، ما بال وزوجها الحلال بينه وبينه، فما بالك بامرأة تراود رجل في الحرام عن نفسه أمام الناس. وفيه أن أهل الفسق والمنكر يجاهر بعضهم مع بعض بما يفعلون. واحد يقول له ده ممكن، ما فيش أي مانع إني أن يحضر امرأة كان قد خبث بها، والأمية دي وأنا وأنا وأنا وأنا، أو يحكي قصص معينة، ده في مجتمعات ساقطة، أما المجتمعات الدينة فلا يكون فيها مثل هذا أبدا، يكون فيها الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقال يوسف كلمة نختم بها الخطبة، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا هو المؤمن، يفضل أن يدخل السجن ولا يرتكب ما حرم الله، لا سيما جريمة القتل أو الزنا. ولذلك العلماء قالوا القتل أو الزنا ما فيهوش إكراه، ما تقولش أنا مكره فقتل، هذا لا يجوز شرعا، ولا تقل أنا مكره فزني، من أين تأتي بآيات الإكراه؟ رجل تحدث له الشهوة ويأتي امرأة، ده إيه ده؟ ده فين الإكراه ده؟ ليس في القتل ولا في الزنا إكراه، بل السجن أحب إليه، بل والقتل أحب إليه من ذلك، كما قال يوسف عليه السلام. ثم قال مقالة فهمها بعض الناس خطأ وعلقوا عليها وطاروا بها، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إيه؟ يعني إلا تصرف عني كيدهن، أي يا رب لا غنى لي عن مددك وعونك وتوفيقك وسدادك وحمايتك، فأنت الذي تثبت وأنت أنت الذي توفق، فكل توفيق فهو منك يا رب، يعني أنا ضعيف أتقوى بك، القوة من عندك والتوفيق من عندك والسداد من عندك والحماية من الشيطان من عندك، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، بطبعي أميل بطبعي وما غرست في من شهوة وأكن من الجاهلين، كما قال الله عز وجل لرسوله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تثبيت من الله والتوفيق من الله، نحن نحتاج إلى عون الله في كل خطوة وفي كل حركة، لا غنى لنا عن عونه وفضله وكرمه وغوصه وعطائه ومدده جل في علاه. ده مفهوم كلام يوسف عليه السلام، أصو إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، ولذلك لم يعاتبه ربه على هذا الكلام، ولو كان في أي خطأ لعاتبه الله عز وجل عليه. يعني الله عز وجل يعاتب أنبياء على أقل شيء، يعني مثلا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لآخر الآية، مجرد عبوس في وجه رجل لم يراه لأنه كان أعمى وكان منشغل بدعوة أكابر قريش، وكان في إسلامهم كما كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فائدة كبيرة للإسلام، وغيره من بعض المواقف. فالله عز وجل لم يعاتب يوسف عليه السلام، فدل على أنه لم يفعل شيئا يستحق المعاتبة. ولا يفهم من كلامي أن ده شيء من الخطأ، لا، هذا شيء لا شيء فيه من أصل الحال، ولكن كما فقد أجمع العلماء على أن الأنبياء جميعا معصومون من الوقوع في الكبائر، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائر أيضا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، أي أن الذي يصرف عنك الشر إنما هو الله، فلا بد أن تشكر الله على نعمه. يا من لم تقع في الزنا وقد وصل سنك إلى 60 أو إلى 50 أو إلى أكثر، فعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى. يا من لم ترتكب كبيرة من الكبائر فاشكر ربك تبارك وتعالى، فقد عصمك الله في تلك الفترة، فاحفظ ما بقي لك من عمرك حتى تمت على هذا الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقوم إلى صلاتكم، أرحمكم الله، وأقم الصلاة.